بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم في أركان الحج وكيفية أداء المناسك من الحج والعمرة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق أو التقصير إذا جعلناه نسكا. وهذه الأمور معظمها قد تكلمنا عليه وشرحناه، ولكن مرة ثانية نتكلم عنه بشكل موجز. الإحرام هو الدخول في الحج، وهو الركن الأول من أركانه، ولا ينعقد الحج بدونه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والإحرام في الحج هو نية الدخول فيه كتكبيرة الإحرام في الصلاة. والركن الثاني هو الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والركن الثالث هو الطواف بالكعبة، والمراد به طواف الإفاضة، أما طواف القدوم فهو سنة، فالركن هو طواف الإفاضة، وقد تكلمنا عنه أيضا في الدرس الماضي وبشكل مفصل، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. والركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة، وقد تكلمنا على شرطه، وهو أن يكون بعد طواف مندوب أو بعد طواف صحيح، لما روى الدارقطني وغيره بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في السعي وقال: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. والركن الخامس هو الحلق أو التقصير إذا جعلناه نسكا، وقد بينا في الدروس الماضية أن الأصح في المذهب عندنا أن الحلق أو التقصير من مناسك الحج، وبناء على ذلك فهما أو الحلق أو التقصير ركن من أركان الحج. والركن السادس الذي لم يذكره الإمام النووي وإنما ذكره الشارح هو الترتيب، والترتيب ليس في كل هذه الأركان وإنما هو في معظم هذه الأركان، ولذلك أهمله الإمام النووي. فالإحرام قبل كل شيء، لا ينعقد الحج بدون إحرام، والوقوف بعرفة قد يكون لابد أن يكون قبل طواف الإفاضة، لا يصح طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة، والطواف لابد أن يكون قبل السعي، السعي متأخر عن الطواف ولكن ليس عن طواف الإفاضة، ولذلك أهمل الإمام النووي ركن الترتيب، لأن السعي قد يكون وراء طواف القدوم وقد يكون وراء طواف الإفاضة، فإن جعلناه وراء طواف الإفاضة فالترتيب على هذا النحو: الإحرام ثم الوقوف بعرفة ثم الطواف ثم السعي. وإن جعلناه قبل الوقوف بعرفة بأن كان بعد طواف القدوم فالترتيب فيه غير معتبر، ولذلك أهمله الإمام النووي. والشارح عندما نص عليه قال: الترتيب في معظم هذه الأركان أي فيما يشترط فيه الترتيب مثل الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. وأما الحلق والتقصير فقد ذكرنا أيضا في الدرس الماضي إنه يجوز له أن يحلق ثم يطوف، ويجوز أن يطوف ثم يحلق، كلاهما جائز، فلا يوجد بينهما ترتيب. فإذا الأركان المتفق عليها خمسة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق أو التقصير. وهذه الأمور الخمسة لا تجبر بذنب لأنها أركان، وما دامت أركانا لا بد من الإتيان بها، لا يجبرها الذنب، بخلاف الواجبات التي سنتكلم عنها فإنها تجبر بدم، إذا تركها الإنسان تجبر تركها بدم. وهذا ونظير هذا في الصلاة هي الأركان، لو ترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة ما تجبر هذه الأركان بسجود السهو، ولكنه لو ترك بعضا من أبعاد الصلاة فإنه يجبر بسجود السهو. وهنا كذلك إذا ترك الإنسان ركنا من الأركان ما يجبر بالدم، ولكنه لو ترك واجبا من الواجبات فيجبر بالدم. ما هي الواجبات في الحج؟ واجبات الحج خمسة: أولا الإحرام من الميقات، وهذه أيضا معظمها مر معنا. الآن لم يبقى أمامنا إلا بعض الأمور المتعلقة بما مر معنا أو محرمات الإحرام بالتفصيل، وإلا إجمالا أيضا قد ذكرناها سابقا. أولا الإحرام من الميقات، هذا واجب من واجبات الحج، فإذا تركه الإنسان جبر تركه بدم. الثاني الرمي في يوم النحر وأيام التشريق، ولو تركه الإنسان يجبر بدم على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي. الثالث اللبيت بمزدلفة، واجب من واجبات الحج، إذا تركه الإنسان يجبر بدم، وأيضا قد ذكرنا تفصيل وجوب الدم في ترك المبيت بمزدلفة بالدروس السابقة. الرابع المبيت ليالي منى، إذا ترك الإنسان المبيت وهو واجب وجب عليه الدم. الخامس اجتناب المحرمات، محرمات الإحرام التي سنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله. فهذه واجبات الحج الخمسة، أولا الإحرام من الميقات، الرمي بجمرة العقبة يوم النحر والرمي للجمار ثلاثة أيام التشريق، ثالث المبيت بمزدلفة، الرابع المبيت بمنى، والخامس هو اجتناب محرمات الإحرام. وأما طواف الوداع قلنا أيضا إنه يجبر بدم، ولكن طواف الوداع ليس ركنا من أركان الحج وليس واجبا من واجباته، وإنما هو حق البيت. فبعد الانتهاء من الحج، بعد انتهاء المناسك كلها، إذا أراد الإنسان أن يغادر مكة يجب عليه أن يطوف طواف الوداع. فطواف الوداع ما هو بركن وليس بواجب من واجبات الحج، وإنما هو واجب مستقل يجب على الإنسان بعد أن ينتهي من مناسك الحج إذا أراد أن يخرج من مكة أن يطوف طواف الوداع. وما سوى الوقوف بعرفة، أي من الطواف والسعي والإحرام والحلق أو التقصير، هذه واجبات في العمرة أيضا، واجبات في الحج وواجبات في العمرة. فيفترق الحج عن العمرة بشيء واحد ألا وهو الوقوف بعرفة، هذا في الأركان. كل هذه الأركان مشتركة ما بين العمرة والحج سوى الوقوف بعرفة. ولكن في العمرة الترتيب يعتبر في جميع أركانها، أولا يحرم، وثانيا يطوف، وثالثا يسعى، ورابعا يحلق أو يقصر. ولا يجوز له أن يقدم واحدا من هذه الأركان على الآخر بخلاف الحج، قلنا إن الترتيب واجب في معظم هذه الأركان وليس واجبا في كل الأركان، بينما في العمرة هذا الترتيب واجب في كل أركانها. أولا يحرم، ثانيا يطوف، ثالثا يسعى، رابعا يحلق أو يقصر. بالنسبة لكيفية أداء المناسك، لأداء النسكين الحج والعمرة، يوجد عندنا ثلاث كيفيات لأداء الحج والعمرة. إما أن يكون الأداء على سبيل الإفراد بأن يحج وبعد ذلك يعتمر، والثاني القران، والثالث التمتع. فيؤدى النسكان على ثلاثة أوجه. روى البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة. فالكيفية الأولى من كيفيات أداء المناسك الإفراد، وأفضله أن يحج الإنسان من الميقات، يحرم من الميقات ويحج، وبعد الفراغ من الحج يخرج إلى أدنى الحل ويحرم مرة ثانية بالعمرة كإحرام المكي، وأي مكان من أماكن الحل يجزئه، ولكن أفضل الأماكن التنعيم والجعرانة على ما سنذكره إن شاء الله. فبعد أن ينتهي من الحج يخرج إلى حدود الحرم أدنى الحل، أول بقعة من الحل خارج الحرم في أي جهة من أجزاء الحرم، وينوي مرة ثانية العمرة، فيرجع ويأتي بأعمالها جميعا. هذه الصورة المفضلة في الإفراد. ولكن المقصود الأخرى أن يأتي بالحج في سنة وبالعمرة في سنة أخرى، يجوز هذا. او انه يعتمر قبل اشهر الحج، وفي اشهر الحج يحج، قد فعل الحج والعمرة. الثاني من كيفيات اداء المناسك القران بان يحرم بهما اي بالحج والعمرة معا في اشهر الحج من الميقات للحج، من ميقات الحج يحرم بالحج والعمرة معا، يعمل عمل الحج وتدخل اعمال العمرة ضمنا، فاذا طاف يعتبر الطواف للحج والعمرة، واذا سعى يعتبر السعي للحج والعمرة، واذا حلق او قصر يعتبر للحج والعمرة، فتدخل اعمال العمرة في اعمال الحج، لما رواه الترمذي وصححه انه صلى الله عليه وسلم قال: من احرم بالحج والعمرة اجزاه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا. فاذا انتهى من الحج يكون قد انتهى من الحج ومن العمرة، ولكن هذا يجب عليه الدم كما سنذكره بعد قليل. ولو احرم بعمرة في اشهر الحج، ذهب في اشهر الحج ينوي الاعتبار فاحرم بعمرة، وقبل ان يبدأ بالطواف الذي هو ركن في العمرة المعتمد، لا يوجد عنده طواف قدوم وانما طوافه وطواف الركن، قبل ان يشرع بالطواف اراد ان يدخل الحج على العمرة، قال لا مانع من ادخال الحج على العمرة، قال قوي على الضعيف. فاذا احرم في اشهر الحج بالعمرة ثم احرم بالحج مع العمرة، اراد ان يدخل الحج على العمرة قبل الشروع بالطواف يصير ويكون قارنا، فاذا طاف لا يجوز له ان يدخل الحج على العمرة. وهذا بالاجماع كما قاله الامام ابن المنذر، فيكفيه في ذلك عمل الحج، لما روى مسلم ان عائشة رضي الله تعالى عنها احرمت بعمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ فقالت شدت وقد حل الناس ولم احل ولم اطف بالبيت، لان المرأة الحائض لا يجوز لها ان تطوف بالبيت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم احلي بالحج اي فوق العمرة، ففعلت ووقفت المواقف حتى اذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فاذا يجوز للانسان قبل ان يشرع باعمال العمرة، واول اعمال العمرة الطواف، قبل ان يشرع بالطواف في العمرة يجوز له ان يدخل عليه الحج، هذا اذا كان في اشهر الحج، واما اذا كان في غير اشهر الحج فلا يجوز له ان يدخل عليه الحج، لان الحج له ميقات زماني وله ميقات مكان، قلنا ميقات الزماني مخصوص في شوال وذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، واما العمرة فوقتها السنة باسرها، فاذا كان اعتماره في اشهر الحج جاز له ان يدخل الحج على العمرة، واما اذا كان اعتماره في غير اشهر الحج ما يجوز له هذا. وكذلك لا يجوز له ان يدخل العمرة على الحج، ما يدخل الضعيف على القوي، اذا احرم بالحج ما يجوز له ان يدخل العمرة عليه. هذه الكيفية الثانية في اداء النسكين، الحج والعمرة. الكيفية الثالثة هي التمتع، ويحصل بان يحرم بالعمرة في اشهر الحج من ميقات بلده، يحرم بالعمرة من ميقات البلد، ويكون هذا في اشهر الحج ويفرغ منها فهو في مكة، ثم ينشئ حجا من مكة وبناء على ذلك يكون متمتعا، تمتع بالحج الى العمرة، اعتمر ثم احل من احرامه، وبعد ذلك عندما جاء موسم الحج احرم من مكة. هذا هو النوع الثالث من انواع اداء النسكين، الحج والعمرة، الاول الافراد والثاني القران والثالث التمتع. وفي حالة التمتع يجب عليه ان يفعل كل افعال العمرة كاملة ثم يحل منها، وعندما يجيء موعد الحج او الزمن الذي يريد ان يحج به يحرم بالحج من جديد ويعمل كل اعمال الحج. ومع ذلك هذا ايضا عليه دم بالشروط التي سنذكرها الان بعد قليل ان شاء الله. لكن ما هو الافضل من هذه الكيفيات الثلاث؟ ما هو الافضل؟ هل الافضل ان يحج مفردا ام قارنا ام متمتعا؟ اما بالنسبة للقران فما قدمه احد من اصحابنا، وانما الخلاف عندنا واقع في تفضيل التمتع او تفضيل الافراد. والراجح في المذهب والذي عليه جماهير اصحابنا رضوان الله عليهم جميعا ان الافراد افضل من التمتع، والتمتع يأتي بعد الافراد وبعد التمتع القران. اما تقديم التمتع على القران لان المتمتع يأتي بعملين كاملين، يأتي بعمل العمرة كاملا ويأتي بعمل الحج كاملا، بينما القارن يأتي بعمل واحد ويجزي عن الحج وعن العمرة. وفي قول لبعض اصحابنا في المذهب بان التمتع مقدم على الافراد، الا ان الجمهور كما قلت لكم تقديم الافراد على التمتع. والسبب في ذلك كما يقول اصحابنا منشأ الخلاف اختلاف الرواة في احرامه صلى الله عليه وسلم. كيف احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى الشيخان البخاري ومسلم عن جابر وعائشة رضي الله تعالى عنهما انه صلى الله عليه وسلم افرد الحج حج مفردا. هذه رواية البخاري ومسلم عن جابر وعائشة. وروي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم متمتعا، فهذه الرواية الثانية معارضة للرواية الاولى. وفي هذه الحالة اذا تعارضت الروايات وصحت لابد ان يلجأ العلماء الى الترجيح، اذا تعادلت الروايات وصحت لابد ان يلجأ العلماء الى الترجيح اذا لم نتمكن من التوفيق بين الروايات. اذا تمكننا من التوفيق بين الروايات وفقنا بين الروايات، اهمال القولين اولى من اهمالهما او اهمال احدهما، هذه قاعدة عامة مضطردة. ما دام يمكننا ان نجمع ما بين القولين نجمع بين القولين، وهذا ما عليه الفقه كله. فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني سواء تغير او لم يتغير، يعارضه قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه. طبعا هذه الزيادة فيها مقال، ما اريد ان اتكلم الان على صحة الرواية او عدمها، وانما اريد ان امثل فقط. فهنا يوجد عندي روايتان متعارضتان، الاولى تقول الماء اذا بلغ الماء قلتين لا ينجس ما يحمل الخبث، الثانية تقول ان الماء طهور لا ينجس شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه. ماذا نعمل؟ علماء قالوا يعني ناتي الى القاعدة، اعمال القولين اهلى اولى من اهمالهما او اهمال احدهما. فقال العلماء الماء اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مقيد هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يغلب على طعمه او لونه او ريحه، فاذا تغير لونه او طعمه او ريحه فانه يتنجس. بذلك نعمل الدليلين، نخصص احدهما بالاخر. لكن اذا لم نتمكن من اعمال القولين، ما تمكننا من اعمال القولين، تعارضا من كل وجه، ماذا نعمل؟ نرجع للترجيح في هذه الحالة، نرجع احدى الروايتين على الاخرى. وهنا روى البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم مفردا، وروي عن ابن عمر انه احرم متمتعا. فالعلماء نرجع من ترجيح احدهما على الاخر، رجحوا رواية جابر والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها على رواية ابن عمر، قال بأن رواته أكثر، رواة الذين رووا الإفراد أكثر من الذين رووا التمتع. هذه واحدة من العوامل أو العناصر المؤدية إلى الترجيح. العنصر الثاني بأن جابر من الرواة أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك، هذا مرجح ثاني. والمرجح الثالث الإجماع على أنه لا كراهة فيه، فاستوى مع غيره، وبناء على ذلك تكون هذه الأمور والمزايا التي ذكرناها ورجح له على غيره. رابعا التمتع والقران يجب فيهما الدم بخلاف الافراد. فلماذا وجب الدم؟ الدم دليل النقصان، ما وجب الدم الا جابرا. الدم ما يجب في الحج الا جابرا، جابرا لشيء وقع في حجه. فكونه قد وجب عليك الدم هذا دليل على ان حجك فيه نقص، جبرته بهذا الدم. ولذلك قالوا الافراد افضل من التمتع والقران لانه لا يجبر بدم. فكونك تجبر حجك بدم دليل على وقوع النقصان. قال الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، اراد ان يوفق التوفيق ايضا ما بين الروايات، قال الامام النووي في المجموع: والصواب الذي نعتقده. انظروا الى جمع الامام النووي رحمه الله الان، قال: والصواب الذي نعتقده انه صلى الله عليه وسلم احرم بحج اولا ثم ادخل عليه العمرة. وهذا معارض الكلام الذي ذكرته قبل قليل بان العمرة لا تدخل على الحج لان هذه خصوصية كما سيقول. قال: اولا احرم بحج مفردا، ثم ادخل عليه صلى الله عليه وسلم العمرة. طيب كيف ادخلها مع ان العمرة لا تدخل على الحج؟ وقبل قليل ذكر النووي هذا، قال: وخص لجوازه في تلك السنة للحاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لبيك عمرة في حجة. وبهذا يقول الإمام النووي يحصل الجمع بين الروايات المتعارضة. فعمدة رواة الإفراد الذين قالوا إن رسول الله أحرم مفردا وهو الأكثر، أول الإحرام أحرم رسول الله مفردا. وعمدة رواة القران الذي قالوا بأنه قرن آخرا لأنه أدخل العمرة في الحج. ومن رمى التمتع فهمنا اللي روى الإفراد رواه بناء على أول أمر رسول الله في الإحرام، والذي روى القران رواه بناء على آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحرام إذا أدخل العمرة على الحج. والذي روى التمتع مثل رواية عبد الله بن عمر كيف نعمل بها؟ قال: ومن روى التمتع أراد به التمتع اللغوي وهو الانتفاع، وقد انتفع النبي صلى الله عليه وسلم بالاكتفاء بفعل واحد إذ أدخل العمرة في الحج فانتفع وتمتع. قال: ويؤيد ذلك، إيش اللي يؤيده؟ أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في تلك السنة عمرة مفردة. لو كان متمتعا لكان معناه انه عمل عمرة ثم عمل حجا، ولكنه ما روي ان رسول الله اعتمر عمرة مفردة في تلك الحجة. فهذا يدل على انه احد امرين، اما انه كان مفردا او انه كان قارنا. وبينا كيف وفق النووي ما بين الامرين، كان مفردا في بداية الحج ثم صار قارنا في اخره. والذي روى التمتع أراد به التمتع اللغوي. ولو جعلت حجته صلى الله عليه وسلم مفردة لكان غير معتمر في تلك السنة. قال: ولم يقل أحد إن الحج وحده أفضل من القران. إذا الحج والعمرة كان مفردا أحرم بالعمرة ثم بالحج أو بالحج ثم بالعمرة هذا أفضل من القران، ولكن لو أراد أن يحج يعني حجا مفردا بدون عمرة أو أراد أن يحج قارنا أيهما أفضل؟ ما حد رجح الحج منفردا بدون عمرة معه على القران، بل القران في هذه الحالة يكون أفضل. هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي: وبذلك تنتظم الروايات في حجه صلى الله عليه وسلم في نفسه. طيب وأصحابه ماذا عملوا؟ قال: وأما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا ثلاثة أقسام: قسم أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم هدي، وقسم بعمرة ففرغوا منها ثم أحرموا بحج، وقسم بحج ولا هدي معهم. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقلبوه عمرة، وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة، وهو خاص بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. أمرهم به صلى الله عليه وسلم لبيان مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيه من أفجر الفجور، كما أنه صلى الله عليه وسلم أدخل العمرة على الحج كما مر معنا، كذلك يعني من أجل أن يخالف ما كان عليه الناس في الجاهلية. فمن روى أنهم كانوا قارنين أو متمتعين أو مفردين، الذين نقلوا الرواية عن الصحابة روي بأنهم كانوا قارنين وروي بأنهم كانوا مفردين وروي بأنهم كانوا متمتعين، قال فمن روى أنهم قارنين أو متمتعين أو مفردين أراد بعضهم، أي أن بعضهم كان بهذه الصفة، يجب عليه الدم لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والمعنى في إيجاب الدم، لماذا وجب الدم؟ قال لأنه ربح ميقاتا، والمفترض به أن يحرم للحج من الميقات وبعد ذلك يقوم بأعمال الحج، فإذا فرغ منها رجع بالنسبة للإفراد، أولا أحرم بالعمرة من الميقات المكاني، فلما دخل مكة وقام بأعمال العمرة وتحلل وأراد أن يحرم بالحج أحرم من المكان الذي هو فيه. والمفترض به إذا أراد أن يعمل النسك أن يحرم من الميقات، فكونه لم يحرم من الميقات وجب عليه الدم، ربح ميقاتا، فكان تركه للميقات مجبورا بهذا الدم الذي أوجبناه عليه. والشرط في هذا أن لا يكون قد رجع إلى الميقات. أما لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج وتحلل منها بعد ذلك ولما جاء موعد الحج رجع إلى الميقات، أي ميقات من المواقيت، وأحرم منه بالحج ودخل مرة ثانية، ما عاد عليه دم، لأن الميقات الذي ربحه بالتمتع والذي أوجبنا عليه الدم من أجله ذهب، إذ رجع إلى الميقات وأحرم منه ودخل. والواجب في الدم وفي كل دماء الحج شاة تجزئ في الأضحية، هذا هو الدم الواجب في كل مكان نذكر فيه الدم الواجب، يعني به ما يجزئ في الأضحية، أو سبع بقرة مما يجزئ أيضا، أو سبع بدنة مما يجزئ أيضا، كل هذا مجزئ، شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة. والشرط في هذا أيضا ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، فإذا كان من حاضري المسجد الحرام من أهل المسجد من أهل البقعة هذا ما يجب عليه الدم، لأن ميقاته المكان الذي هو فيه، وبناء على ذلك يعتمر ويحل ومرة ثانية يحرم بالحج وينتهي من الحج ولا دم عليه. فإذا الدم يجب بشرطين، الشرط الأول ألا يرجع إلى الميقات، والشرط الثاني ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي هذا الهدي، ذلك الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومن هم حاضر المسجد الحرام؟ أهو ضابطه، متى يقال للإنسان إنه من حاضر المسجد الحرام الذين لا يجب عليهم الدم بالتمتع، متى يقال هذا الكلام؟ من هم؟ الإمام الرافعي رحمه الله تعالى حدد أهل المسجد، طبعا ليس المراد بأهل المسجد المسجد بذاته، المسجد ما كان موجودا في الجاهلية، لابد أن يكون شيء آخر غير المسجد المعروف اليوم، أو غير البقعة المحيطة بالكعبة، هذه بقعة صغيرة محيطة بالكعبة، قطعا ليست هي المرادة، لأن المسجد الحرام المذكور في الآية ذلك لمن لم يكن أهله حاضر، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ليس المراد به حقيقة المسجد باتفاق العلماء، إيش المراد به؟ الإمام الرافعي قال المراد به من مساكنهم دون مرحلتين من مكة، يعني دون مسافة القصر حوالي 100 كيلومتر تقريبا، هؤلاء يقال لهم حاضروا المسجد الحرام. طيب ليش ما حملته يا راجعي على اهل الحرم؟ لماذا لم تحمله على اهل الحرم؟ حملته على من هم دون مسافة القصر من مكة ولم تحمله على اهل الحرم. قال لان البقعة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. قطعا ما هو المراد به المسجد المعروف الان باتفاق العلماء، مراد به بقعة غيرها. هذه البقعة اما ان تحمل على مكة او تحمل على الحرم. قال وحمله على مكة اقل تجاوزا من حمله على الحرم، لان الحرم اوسع، دائرة الحرم اوسع. نحن الان نريد ان نتجاوز، نريد ان نستعمل الكلمة باستعمالها المجازي. فاذا اردنا استعمال الكلمة في معناها المجازي وجد عندي مجازان، احدهما قريب من الحقيقة والثاني ابعد، على ماذا نحمل الكلمة؟ نحملها على المجاز الأقرب إلى الحقيقة حتى لا نتوسع في دائرة التجوز. قصد في الكلام الحقيقة، لا تمكننا من حمله على حقيقة، نحمله على مجازه. فإذا وجد عندي عدة مجازات وكلها محتمل، أحمله على أقرب المجازات في الحقيقة. وبناء على قال حمله على من هم في مكة أو على من هم دون مسافة القصر من الحرام أقرب من حمله على أهل الحرام بأسره، أقرب. ترجيح الإمام الرافعي. الإمام النووي قال قلت الأصح، يعني دون مرحلتين من مكة، ليس من الحرم، أنا قلت من الحرم، لا دون مرحلتين من مكة. يعني الإمام الرافعي قال منهم بيوتهم دون مرحلتين من مكة، هؤلاء هم حاضرون المسجد الحرام أهل مكة، ومن هم دون مرحلتين يعني من بعد مكة من مكة تقليلا للتجول كما قال الرافعي. الإمام النووي قال لا، قلت أصح من الحرم والله أعلم. من الأمور التي خالف بها الإمام النووي الإمام الرافعي هذه المسألة، رجح أن الذين يقال فيهم إنهم حاضروا المسجد الحرام هم من كانت بيوتهم دون مرحلتين من الحرم وليس من مكة. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى إن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فهو الحرم، كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فهو الحرم، إلا قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هنا أراد به نفس الكعبة ومر بالتوجه إليها. وما سوى ذلك من الآيات كل مكان ذكر فيه المسجد الحرام يراد به الحرم. قال وبناء على ذلك الحاق هذا المكان ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، يعني حاضر الحرم، حاضر الحرم قريبين من الحرم. فالحاق هذه الآية بالاعم والاغلب اولى من الحاقها بالاقل. وبناء على ذلك قلنا من كانت بيوتهم دون مرحلتين من الحرم وليس من مكة. قال والقريب من الشيء يقال إنه حاضره. قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي قريبة منه. فكل من كان قريبا من الحرم يقال إنه من حاضر المسجد الحرام. وما هو حد القرب والبعد عندنا؟ حد القرب والبعد عندنا هي مسافة القصر، فمن كان دون مسافة القصر من الحرم فهو من حاضر المسجد الحرام، ومن كان بعد مسافة القصر من الحرم فهو ليس من حاضر المسجد الحرام. فإذا نحن مر معنا الآن شرطان، الشرط الأول أن لا يعود إلى الميقات، فإذا عاد إلى الميقات فلا دم عليه. الشرط الثاني أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام أي من الناس القريبين من الحرم، وهم من كانت بيوتهم دون مرحلتين من الحرم على رأي النووي وهو المفتابي، ودون ومن كانت بيوتهم دون مرحلتين من مكة على رأي الإمام الرافعي رحمه الله تعالى، وهو رأي مرجوح ضعيف في المذهب. والشرط الثالث أن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته، في أشهر الحج. وأما لو وقعت عمرته في غير أشهر الحج فلا يقال إنه متمتع. فإن كان للمتمتع مسكنان، له مسكنان، احدهما بعيد والاخر قريب، فهل يعتبر من حاضر المسجد الحرام ام لا يعتبر كذلك؟ له مسكنان، واحد بعيد قريب من الحرم فهو من حاضر المسجد الحرام قطعا، والاخر بعيد من الحرم، بينه وبين الحرم مئات كيلومترات بعيد. كيف نعتبره الان؟ هل نعتبره من حاضر المسجد الحرام ام نعتبره من البعيدين عن المسجد الحرام؟ قال اعتبر في كونه من الحاضرين او غيرهم كثرة اقامته لاحدهما، فان كانت غالب اقامته في القريب فهو من حاضر المسجد الحرام، واذا كان غالب اقامته في البعيد ونادرا ما يأتي الى القريب فهو من البعيدين. قال فان استوت اقامته بهما فاعتبر بوجود الاهل والمال، والمراد بالاهل الزوجة والاولاد الذين تحت يعني رعايته في حجره دون الاباء والاخوة، اعتبر بوجود الاهل والمال. فان كان اهله باحدهما وماله بالاخر، ليس له الاهل ومال في احدهما، كان اهله باحدهما وماله بالاخر اعتبر بمكان الاهل، اعتبر بمكان الاهل. فاذا انتفى شرط من هذه الشروط الثلاثة بان كان من حاضر المسجد الحرام، او كانت عمرته في غير اشهر الحج، او كان قد رجع الى الميقات، فلا يجب عليه الدم. اذا يجب الدم اذا انشأ الحج من مكة وكان آفاقيا ولم يرجع الى الميقات، وبناء على ذلك يجب عليه الدم ليجبر هذا الذي فعله من ترك الميقات. متى يجب الدم؟ تمتع، كان آفاقيا وتجاوز الميقات العمرة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج من مكة ووجب عليه الدم، متى يجب عليه أن يفعله؟ هل له زمن معين؟ الدم الواجب في التمتع هل له زمن معين أم ليس له زمن؟ لا شك أولا وقبل كل شيء أن الأفضل أن يذبحه في يوم النحر في زمن الأضحية، خروجا من خلاف الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبي حنيفة، لأنهم قالوا لا يجوز ذبح دماء الواجبة إلا في يوم النحر، والقاعدة العامة في الفقه الخروج من الخلاف مستحب، وبناء على ذلك فالأفضل للإنسان أن يذبح في يوم النحر، هذا هو الأفضل. ولكن الجواز يجوز له أن يذبح بمجرد إحرام، بمجرد أن يحرم بالحج يجب عليه أن يذبح، لأنه الآن يقال إنه وجب عليه الدم، وقبل أن يحرم بالحج ما عليه شيء، من المحتمل أن لا يحج، هل يقال له إنه متمتع؟ ما يقال إنه متمتع. فإذا أحرم بالحج وقد وجب عليه الدم، بمجرد إحرامه بالحج وجب عليه، وإذا وجب عليه أجزأه فعله بمجرد وجوبه، لأنه يصير حينئذ متمتعا بالعمرة إلى الحج، فإذا وجب أجزأه ذبحه. فإذا عندنا الآن الأفضل والجائز، يجوز له أن يذبحه بمجرد إحرامه بالحج، دخل وقته، فلو ذبحه فهي من العودة، ولكن الأفضل له أن يؤخره إلى زمن الأضحية يوم النحر فيذبح في ذلك اليوم خروجا من خلاف الأئمة الثلاثة. فإن عجز عنه ما استطاع أن يذبح وجب عليه الدم، ولكنه ما استطاع، عجز عنه حسا لأن فقده ما وجد الأضحية أو فقد ثمنه، هذا يقال له فاقد حسي مثل الماء في التيمم، وإن فقد الماء إما أن يكون فقدا حسيا لأن لا يجد الماء، وإما أن يكون فقدا شرعيا بأن يجد الماء ولكن لا يستطيع استعماله لمرض أو لخوف أو لجراح أو لما سوى ذلك من مبيحات التيمم. فإن عجز عنه هنا العجز عن الدم إما أن يكون حسا بأن لا يجد الثمن أو ما يجد الذبيحة التي يريد ان يذبحها، او شرعا ايش في عجز الشرعي؟ ان يجد ما يذبحه ولكن باكثر من ثمن المثل. ذهب ليشتري شاة فقول ثمنها 100 دينار مثلا، هذا استغلال على ما هو معروف اليوم من استغلال الحجاج، ان اليوم الحج صار استغلال للبشر فقط لا غير، هذا الذي يريده معظم الناس هناك استغلال الحج وابتزاز امواله. قال فاذا ارادوا ان يبتزوا الحاج، قال هذا يعتبر فاقد شرعي، يجوز له الا يذبح اذا راى ان السعر اكثر من سعر المثل. اما لو كان ثمن الشاة مثلا في غير موسم الحج ثمنها 20 دينارا، في موسم الحج زادت دينارا او دينارين، هذا ما يعتبر في انه استغلال. اما لو زادت زيادة فيها الجشع ارادوا ان يستغلوا الحاج، ما يجب عليه ان يذبح في هذه الحاجة له بدل، هذا يقال له فقد شرعي. فقد شرعي، نحن ذكرنا لما تكلمنا على وجوب الحج قلنا الحج ما يجب لو كان الحاج سيكلف زيادة عن ثمن، زيادة يعني يدفع ثمن الماء زيادة عن ثمن المثل ولو شيء يسير، يسقط الله عنه الحج، لأن الله تعالى ما أوجب هذه الواجبات على البشر حتى يبتزهم بعض اللصوص الماكرين. انتهى الناس من قطاع الطريق قالوا الآن لصوص في وسط الحرم، يعني تغير الوضع، كانت الناس تخاف من اللصوص في الطريق، ما كانت تخاف لكن الآن الخوف من اللصوص في الحرم. نعم، فإذا الإنسان وجد أنه حيبتز يدفع ثمن الشاة ضعف ثمنها في غير وقت الحج، قال ما يجب عليه، هذا يعتبر كأنه فقدها شرعا لأنها غير موجودة، يعلموا هذا. فإن عجز عنه حسا بأن فقد ثمنه أو فقده، أو شرعا بأن وجده بأكثر من ثمن مثله، أو كان محتاجا إليه عنده الثمن والسعر عادي لكن محتاج له يريد أن يأكل، هذا يعتبر فاقد شرعا. فإن عجز عنه في موضعه وهو في الحرم صام، هناك بدل عنه وهو الصيام، يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذه الأيام 3 تستحب قبل يوم عرفة، لأنه يسن للحاج أن يفطر في يوم عرفة بخلاف غير الحاج، ويندب أن تكون متتابعة، ويصوم 7 إذا رجع إلى أهله، قوله تعالى و7 إذا رجعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، رواه البخاري ومسلم. فلا يجوز له أن يصوم في الطريق، 3 يصوم في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فلا يجوز له أن يصوم في الطريق. فإن أراد الإقامة بمكة صامها بها ما في مانع، ويندب تتابع الأيام 3 وكذلك الأيام 7 يندب له تتابعها. فمن لم يصم 3 أيام في الحج ورجع إلى أهله، ما صام في الحج وأراد أن يقضيها لابد من صيام 10، قال يجب قضاؤها ولكنه يفرقها، يصوم 3 أيام ثم يفطر يوما وبعد ذلك يصوم الأيام 7، لأن الواجب في صيامها أن تصام على مرحلتين أو في وقتين متباينين، الأول قبل الحج والثاني بعد الحج، أن يكون بينهما فاصل زمني. فإذا لم يتمكن من الفاصل الطبيعي وهو أيام عرفة يوم النحر ويوم عرفة وثلاثة أيام التشريق أو أثناء الطريق، فإذا رجع إلى أهله وأراد أن يقضي هذه الأيام وجب عليه أن يقضيها على هذا النحو، يصوم 3 أيام ثم يفطر وبعد ذلك يصوم الأيام 7. وكذلك يجب الدم على القارن، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر، قالت وكنا قارنات. وهذا الدم كدم التمتع، إما أن يكون شاة وإما أن يكون سبع بقرة وإما أن يكون سبع بدنة. قال الإمام النووي: قلت بشرط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. حكم حكم المتمتع في هذه الحالة ما يجب عليه الدفع. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.